طبعا قد نجد الأيام بتمر فيها من الملل، فيها من التكرار، فيها من أشياء كثيرة جدا هي ما بتغيرش، بل قد يكون هناك مزيدا من المشاكل التي نحن في غنى عنها. ونجد هذا كله يحدث ليس لنا فقط، وإنه أيضا لكل الناس. الحياة بصفة عامة هناك من يرتاح لهذا الوضع الذي يجد نفسه فيه، والذي يكون فيه من المشاركة الجماعية التي تحدث نوعا من الاختلافات أو المتغيرات أو التطورات بصورة أو بأخرى. فأشعر الإنسان أن هناك شيء متغير، أن هناك جديد في حياته، أن هناك أمور بتحدث لم تكن تحدث أصبحت تحدث، بتعرف على أشياء جديدة. هناك كلما يعني كانت الجماعة لديها القدرة على التغيير أو التعبير أو التبديل أو الإنجاز، بنجد نوع من أنواع المشاركة الجماعية التي تحدث وتنتقل للآخرين. يعني يجي واحد قد يستطيع أن يؤثر بصورة أو بأخرى في المجموعة التي يتواجد فيها، من آراء ومن أفكار ومن تصرفات ومن سلوكياته، يصبح قدوة، عنده عطاء. هذه أمور قد تتواجد في عند البعض، عند بعض الجماعات، عند بعض الأفراد الذين يستطيعون أن يملأوا وقت الفراغ الذي لديهم بشيء نافع ومفيد.